يختلف من بلد مسلم إلى بلد مسلم، بل من محلة مسلمة، من محلة مسلمة في بلد واحد، من محلة مسلمة إلى محلة مسلمة أخرى، بل من بيت إلى بيت، في باب صغير أكثر من هيك، في أصغر من هيك، باب فيه. كيف هذا؟ بلد مسلم لكن ومنه هذا البلد، بتقول له السلام عليكم بيقول لك مرحبا، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا، مش مربى تربية إسلامية. اقترب شوي لبعض الأمثلة المصغرة، السلام عليكم وعليكم السلام. لكن في الأصغر مثال، دخل قال السلام عليكم، خرج قال السلام عليكم، فهي الطالع وهو تسجل أوتوماتيكيا حسنات متتالية، الله أعلم بال 24 ساعة كم يكون مجموع هذه الحسنات. لماذا؟ لأنه يعيش في جو مسلم سلفي، عرف قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا وما دونه من الأمثلة الكثيرة التي قربنا إليكم الحقيقة التي ننشدها لا يمكن أن ترى في بلاد الكفر أبدا. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهم شبابنا المسلم بالعودة إلى دار الإسلام، وأن يتعلموا أحكام القرآن وسنة الرسول عليه السلام وعلى منهج السلف الصالح، وأن يربوا أنفسهم ومن يلود بهم على هذا الإسلام المصفى. ولعل بهذا القدر كفاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شيخ ما أذكر بس تأكيد لكلامك من قصة واقعية حصلت أمامي في أمريكا شيخنا. تفضل. وهي قصة يعني لابد أن تصيب كل إنسان، وهي الموت. في مدينة في بعض الولايات هناك شيخنا اسمها ديترويت شيخنا، هذه المدينة لعلها الوحيدة في ما أعلم اللي بيأذنوا لها بالأذان في وليس كل المساجد حتى شيخنا، لا هي الوحيدة التي يؤذن فيها بالأذان علنا السماعة، لأنه كثير فيها يمنيين أردنيين لبنانيين وكذا مسلمين، ومع ذلك ليس كل المساجد. في قريب من المسجد اشتروا قطعة أرض ملتصقة بمقبرة النصارى لكي يدفنوا فيها موت المسلمين. ففي اليوم الذي كنت فيه هناك مات أحد الإخوة يمني، جاء ما صار له فترة توفى الله عليه، راحوا يدفنوا، فذهبت معهم، فإذا بالدفن على الطريقة الأمريكية شيخنا، لازم لابد وفي لجنة من الشرطة ومن البلدية ومن محافظة المدينة واقفة تراقب. شو المقصود من المراقبة؟ إنه بشان بلكي خالفوا الشروط، لأن الشرط لازم يفرغوله معدته من كل الأمعاء وكذا، وبعدين يدفنوه في التابوت ويحطوه كذا، ولا يعني شغلات عجيبة جدا. فأنا سمعت أكثر من واحد من ضمنهم والد أخونا زكريا السيساني بالطلاعة كان هناك، وفي نفس الوقت قالوا ما بعد السوفة لن أبقى أبدا، لأن الواحد يموت مثل هذه الموت، فموت الإنسان ما يستطيع أن تكون على شريعة الله، وهي شيء يسير يستطيع. شيخنا في تعقيب مهم جدا يعني هو يرجع له أكثر الشباب، اللي هو السفر إلى البلاد الغرب بحجة الحصول على جواز السفر. أوه خير، هاي ختم للموالاة. أنا أردت بس منك تعليق لهذه، لأني يعني أريد أن تنشر هذه التعليق إن كان في إمكاني. الأخونا اسمادي اسمه رائد اسمادي، انتو تعرفوا انه مقيم في هنغاريا، سألني منذ اسبوع تقريبا طبعا بالهاتف، قال لي اولا كان سألني عن الجهاد في البوسنة والهرسك، قلت انا لا اعتقد ان هناك جهاد، وكما تعلمون هذا دائما رأينا الجهاد ما بيكون جهاد أفراد للكفار اللي عندهم